التي مضت يعني يكون وقت ليقف الإنسان مع نفسه، يقف الإنسان وقفة صحيحة وجادة مع نفسه ليحاسبها، تنظر ماذا فعل في هذه السنة مثلا أو فيما قبلها من السنين، ما الذي حققه، ما هو ماذا فعل من الهدف الذي خلق الله من أجله، هل ضيع أوقاته في طاعة الله، قضى أوقاته كلها في طاعة الله وفي عبادته وكان متقي لله في جميع أوقاته، أم أن ضيع أوقاته فيما لا ينفعه وفي أشياء يعني تبعد عن الله عز وجل وتقربه من الدنيا. والإنسان هو بطبعه خلق الله سبحانه وتعالى يحب العاجل ويحب الأشياء المادية ويحب الأشياء التي يراها أمامه، أما الأشياء الغائبة عنه فهو لا يتعلق بها إلا بمجاهدة، على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى يتعلق بالله عز وجل، يتعلق بالله بحيث أنه يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، ومعرفة الله عز وجل حق المعرفة هي تكون ليس بمجرد التصديق بأن الله عدل وأن الله قادر وأن الله سميع بصير، وأن الله هذا التصديق العقلي إذا لم يقارنه الشعور القلبي والإحساس بهذه الأشياء فهو سيكون ناقص، ولن يصل بالإنسان إلى مستوى أن يحب الطاعة ويتجنب المعصية. يعني الإنسان يؤمن بعقله بأن الجنة حق وأن النار حق وأن الموت حق وأنه سيحاسب ويعاذب وأنه سيقف في يوم مقداره 50,000 سنة وأنه سيصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض أو إلى نار أعدها الله لأعدائه خالدا فيها مخلدا إلى الأبد. هذا يصدق به الإنسان بعقله، ولكن هل يشعر الإنسان بهذا الشيء؟ هل يشعر الإنسان بخطورة هذا الموقف؟ هل يحس به في قلبه؟ يختبر الإنسان نفسه، يعرف مدى إيمانه بالله ومدى إيمانه بعذاب الله وبنعيم الله ومدى حبه لله ومدى رغبته في طاعة الله. يعني الإيمان بهذه الأشياء كلها، إذا ما دفع الإنسان إلى الطاعة وتجنب المعصية فمعناه أنه إيمان ناقص، ولا يكفي هذا الإيمان الذي هو التصديق العقلي فقط، لابد أن يحس الإنسان بهذه الأشياء، يحس بأهميتها، يحس بخطرها، يحس برغبة عندما يذكر الله الجنة ونعيمها وثوابها وما أعد الله فيها، يحس كأنها شيء بيعطه فيها، يعني مثل أي شيء مادي يعطى في هذه الحياة الدنيا. يعني أصبحنا نعتبر الآخرة كأنها من عالم الخيال، يعني من الحين جيه قصص صرافية ولا أشياء يعني ما هي أشياء هناك حقيقية وواقعية وما الناس صايرين إليها، وكأنها كالأحلام. فإذا زاد يعني الإيمان في قلب الإنسان هو الذي يجعله يحس بهذه الأشياء، ولا يكون هذا الإيمان إلا بمجاهدة للنفس. يعني ننظر مثلا عندما يذكر الله سبحانه وتعالى ما أعد الله الأولياء في الجنة، هل يتشوق الإنسان لها كما يقال مثلا إن فلان قال جائزة 1,000,000 وقال جائزة 2,000,000 وقال جائزة 1,000,000 سعودي أو 500,000 سعودي أو 1,000,000 دولار، إذا سمع هذا الإنسان بني يقول قلبه ما هو بعقله، يعني بني يتجه الإنسان بإحساسه بمشاعره إلى هذا الشيء. لو يجوا يقولون أن واحد مننا فاز ب1,000,000 دولار كيف نكون شعوره وكيف نكون شعور الباقي؟ يعني وان يعني يحس انه يعني بعضهم قد يوقف قلبه من الفرح ولا يبدو بيطير. ليش؟ لانه يحس ان هذا الشيء حقيقه، انه مليون دولار باي يستطيع ان يعيش به حياه كريمه في الدنيا. لكن لو يقول لك الله سبحانه وتعالى انك عندما تصلي ركعتين في اخر الليل فانها تسوى الارض ما عليها، انت لا تشعر بهذا الشيء، ما تحس به وان كنت مصدق به بعقلك، لكن لا تشعر به بقلبك باحساسك. فهناك فرق بين الاحساس والمشاعر وبين وبين الايمان العقلي، وهو معنى الايمان الحقيقي، هو ان تحس به وتشعر بهذا الشيء وتلمس هذا في احساسك، يعني في داخل نفسك، انك عندما يذكر الله عز وجل ما عدل اولياء المتقين كما قال امير المؤمنين في صفه المتقين اذا سمعوا ايه فيها ذكر الجنه طارت قلوبهم شوقا، يعني بيحسوا ان هذا الشيء لهم. النبي يقول لك وش اللي اعد الله لك؟ فانت بنت تعتبر من الحين، يقول لك الحين انت مثلا ما انت في بلادك وانت مغترب في بلاد ثانيه ولا شيء، وبيذكروا لك وش سبروا لك في بلادك، قد بنوا لك بيت، قد دوروا لك المراه، قد معك هناك مزرعه، قد معك كذا، قد معك كذا، بنت ترتاح بها ولا انت هناك بتحس بها، تحس ان هذا الشيء لك انك تمتلكه. لكن الله بيقول لنا ان الله اعد الجنه وجعل فيها الانهار والاثمار والاشجار والقصور من الذهب والفضه والحور العين، وجعل حصبها الدر والياقوت وملاطها المسك، وجعل فيها الولدان المخلدون، وجعل وجعل، وكان هذا الكلام ما يعنينا ولا كان احنا مخاطبين ولا كانه بيقول ان هذا لك انت. يعني تخيلوا الحين انهم بيقولوا ان احنا مثلا الحين من سبر كذا وكذا وكذا وكذا بيجي له سفره الى امريكا ولا الى اي البلدان الغربيه ويجي له فيها كذا ويجي له فيها كذا ويعدد لها الاشياء التي يعني بعض من الاشياء التي يعددها الله في الجنه. وقد يجي دورك اليوم، قد يجي دورك غد، قد يجي دورك بعد سنه، قد يجي بعد 10 سنين، ان الناس هون يعملوا ليلا ونهارا ولا من جاء فيهم كسل ولا من جاء فيهم وان. إذن فالإيمان القلبي هو المطلوب لله سبحانه وتعالى، والذي قال الله عز وجل إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، معناها زادتهم شعور وإحساس بالله عز وجل وبنعيمه وبثوابه وبعقابه وخوف من النار. قد ما يكون معناته أن الإنسان الذي تراه فيه تقوى وفيه ورع وفيه يعني إنسان عالم وورع وزاهد في الدنيا ما معه معلومات أكثر منه، يعني ما معناته أن معه أشياء يعلمها أكثر مما تعلمها أنت، ولكن هو يدخل هذه المعلومات إلى قلبه ولا يقول كما قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لابد أن يجعل الإنسان الإيمان هذا في قلبه، ولابد أن تحس وتحاسب نفسك وتعرف قيمة الطاعة والعبادة عندك. يعني قارن بين أن يقال لك مثلا قم صلي ركعتين بيعطيك الله أجر أعظم من الأرض ما فيها، ولا يقول لك قم صلي ركعتين بيعطيك 100,000. يعني انظر كيف شعورك، كيف شعورك أمام هذا وكيف شعورك أمام هذا، كيف شعورك عندما يقول لك أنك تقوم تصلي ركعتين وبهب لك 100,000 يمني؟ ما هو باقي في الإنسان شوق ونشاط، ولو باقي طول الليلة ما يوقف، وهو بيقول لك كل ما زيت سنت ركعتين بنزل لك 100,000. ما عمل هذا ولا يتسحر ولا يتعشى ولا يأكل ولا يشرب، وهو بركة في الفترة أصلي فيها ركعتين وفي الفترة بيجي فيها 100,000 فيها بنضيعها وفلتنا مليون. ليش؟ لأنه بيحس بهذا الشيء، بيحس بإحساسه بشعوره، مصدق بأنه سيحصل عليه. أما عمل الآخرة فهو كالوهم أمام عيننا، يقول لك الله خير من الدنيا ما عليها، وكأنه بيقول لك كم نحن نجي لك ريالين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، يعني ما بتحس بهذا بقيمة هذا الشيء. و وهذا هو معنى الإيمان. معنى الإيمان هو أن يزيد الإنسان من الارتباط بين عقله وبين قلبه، بحيث أن الشيء الذي يصدقه عقلك تبرمجه إلى أن يصل إلى إحساس في قلبك، إحساس بهذا الشيء. وهذا الذي يفعله أولياء الله عز وجل لما أنهم ينشطوا للطاعة ويبتعدوا عن المعصية. ترى إنسان ضعيف مريض شيبة في آخر عمره وهو بيقوم ينشط للقيام وللعبادة وللصيام وانت إنسان شاب قوي أقوى منه في كل شيء، ولكن لا تنشط إلى هذا الشيء. لماذا؟ لأن أولا أوجد نفسه الإرادة القوية، يعني أراد أن يستغل وقته في هذه الحياة الدنيا، أراد أن لا يضيع شيء من أوقاته، أحس بوقت بالفائدة التي بيضيعها. مثلا إذا جلس يلعب، إذا جلس يضيع أوقاته في ما لا ينفعه، فالله ولعت في الكلام الفاضي، في المجالس القات، في مجالس السمرات، في أمام التلفزيونات، في أشياء ملهيات. إذا ما حس الإنسان بالفائدة الذي بيضيعها، ما هو معتبر أنه ضيع على شيء. لكن إذا أحس بهذا الفائدة، يعني يعرف الإنسان بعقله أنه لو قيل مثلا، لو قيل لأهل صعدة أنه من حضر الليلة إلى المسجد حتى طلوع الفجر أنه سينال 1,000,000 ريال، كيف نجوا مساجد صعدة؟ ما عمل وسع واحد وين يتقم بس المساجد كلها. لو قيل هكذا أنه من حضر الليلة من المغرب إلى الفجر فإنه سينال 1,000,000، لغطت المساجد بالمصلين وبالذاكرين وبالتالين القرآن وبالرافعين الساجدين. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذه الليلة مثلا ليلة 25 أو 27 أو 23 هي ليلة القدر. وماذا يقول في ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1,000 شهر. هل يعني هل نحن نسمع أن 1,000 شهر يعني 83 سنة؟ صح، ولكن لا نحس بقيمة هذا الشيء عندما تدرك أن ليلة تكون بمثابة عمر كامل 83 سنة. إذا قضيتها في طاعة الله عز وجل، وقضيتها في الدعاء، وقضيتها في الاستغفار، وقضيتها في تلاوة القرآن، وقضيتها في الصلاة، وقضيتها في ذكر الله، وفي تعليم معالم الدين، وفي يعني تحس أنك كسبت أنت عمر كامل، منين باجي لك الفرصة لو أحسنت فائدتها وقيمتها؟ منين باجي لك؟ يعني أنت باجي طول عمرك مثلا منه حصل لنا المحضن في هذا القدر إذا أنت مهتم في عمرك كله. ومع ذلك نرى أن آلاف وملايين المسلمين بيضيعوا أوقاتهم في هذه الليالي المباركة في شيء لا يسمن ولا يغني منه. بعضهم في تخازن، بعضهم عند التلفزيونات، بعضهم في جلسات، بعضهم في الشوارع، بعضهم في أشياء ما هي ذات أهمية. حتى الحاجات عندما يقولون أنا معي حاجة أسوق أشتري كذا، قد يمكن يقضي هذا الحاجة النهار، يروح يقضيها ويرجع. لو عرف قيمة هذه الليلة، لو حس بقيمتها، لو حس بما يحصل له من الأجر عند الله بها، لما استطاع أن يضيعها لو كان ما كان، لو خسر أمواله كانت كلها ما مساعد أن يضيع هذا الليل. ولكن كما قلنا ضعف إيماننا وقلة إحساسنا بالله سبحانه وتعالى وبثوابه وبعقابه هو الذي جعلنا باردين. يعني بيقول الإنسان ليش ما فينا نشاط نعبد الله؟ ليش ما فينا نشاط نحن نطيع الله؟ ليش ما فينا نشاط نحن؟ ليش ما ذولك الأولياء والعلماء والكذا بيجيهم نشيطين مع أنهم أضعف مننا؟ بسبب هذا الشيء هو معرفتهم لله عز وجل ومعرفتهم ثوابه وعقابه وإشعار أنفسهم بهذا الشيء. وهذا الشعور لا يأتي في يوم وليلة، ولا يأتي في ساعة ولا في ساعتين. قد يأتي في ساعة أو في ساعتين عندما تسمع محاضرة أو يجي ذكر القرآن وأنت متأمل له، قد يحصل لك هذا الشعور، ولكن سرعان ما ينتهي لأنه ما هو إلا مجرد مهدئ فقط. لكن إذا أراد الإنسان أن يستمر هذا الشعور فلا بد أن يسعى إلى استمرار، يبحث ما هي الوسائل التي توجد في قلبك هذا الشيء، ما هي الوسائل التي توجد في قلبك الرغبة أو الإحساس بما وعدك الله به من الخير. يعني عندما نجي في رمضان نقرأ القرآن نقرأ من أوله لما أخره يمكن عشر مرات، ولكن لم نتوقف عند آية نتأملها بشكل نستفيد منها. عندما يذكر الله صفة الجنة أو يذكر الله صفة النار أو يذكر الله صفة المتقين أو يذكر الله صفة المنافقين أو يذكر الله صفة، لا نقف عند هذه الآيات ونعرف أننا نحن الذين مطالبين بأن نطبقها وأننا نحن المخاطبين بها ونحن الذين يقول لنا الله سبحانه وتعالى يا عبادي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا يا، كل هذه النداءات هي لمن؟ لك ولهذا وللآخر، يعني ليس نقصد بها ناس آخرين غيرنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هل وقف الإنسان عند هذه الآية مرة ونظر ماذا قدم لغد؟ نظر كيف لو يجي هالموت غد مثلا؟ كيف نجوم وقف عند الله؟ هل هو سابر؟ أموره جاهزة وحساباته جاهزة وكل شيء جاهز؟ أو هو مأمل في حياة كأن ما لها نهاية؟ وهذا طول الأمل هو الذي يغر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، مع ما يرى في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر من الوفيات بكافة الأسباب، بالقتل، بالحوادث، بالموت، بالجلطات، بالنوبات القلبية، بالحوادث السير، بحوادث الطائرات، بالكوارث التي يرسلها الله سبحانه وتعالى على عباده، بغيرها من الأشياء. كم نسمع من آلاف يقتلوا، وبعضهم يكون قريب لك، بعضهم يكون جارك، بعضهم يكون أخوك، بعضهم يكون ابن عمك، وتراه يموت أمام عينيك وكأنك معك أنت حصانة من الموت. يعني وإن كان كما قلنا، يعني ننظر المفارقة بين الدنيا والآخرة في عقولنا وفي قلوبنا، ما الإنسان مثلا بعقله يعلم أنه يمكن أن يموت الليلة ويمكن أن يموت غد ويمكن أن يموت بعد أسبوع وبعد كذا، ويعرف بعقله هذا الشيء، ولكن إحساسه كيف بتحس؟ ما الإنسان بيحس أنه بعيش إلى الأبد؟ إحساسك من بتعمل الحين وش بعد قاعد تسوي بعد شهرين بعد ثلاثة بعد سنة بعد سنتين بعد، كيف بتتبر بحياتك؟ كيف بتتبر بتخطط للمستقبل هذا وكأنك بتعيش فيه لا محالة؟ يعني إحساسك كما قلنا شعورك في اتجاه وعقلك في اتجاه. إذا قال لك أحد يا أخي الموت حق ولا إنسان ضامن نفسه ولا دقيقة، هو كل هذا الكلام بنقوله بعقولنا فقط، لكن إحساسنا لا، عكس هذا الكلام. إحساسك أنك ما تعيش ولا كأن لك نهاية. ولو فرض للإنسان نهاية، لو فرضنا أنه قيل لك مثلا، يحس الإنسان أنه ما هم أمن في الموت أصلا، لو قيل لك أنك بتموت بعد شهرين ولا في نهاية ذي الشهر ولا في آخر شوال، ما هي وانت اعتكس نظرتك وإحساسك وكل شيء؟ الإنسان إذا أصيب مرض السرطان نعوذ بالله، يعني جنبنا الله وإياكم شره، إذا أصيب الإنسان بهذا المرض ما هي بتقدر بحياته؟ ما الموت هو الموت؟ من تقول إنك بتموت وهم يقولون إنه بيموت؟ وهي الفارق؟ الفارق إن الشعر بهذا الشيء، أحس به أن الموت قدو قريب، ما عاد ما بلا مجرد فكرة في رأسه أن الموت على رقاب العباد وأن الإنسان ما يضمن من حياته ولا ساعة، كلام يردده الإنسان بلسانه أو بعقله ولا يحس به بقلبه، والأعمال والاتجاهات هي تكون بالقلب، هو الذي يحرك المشاعر، هو الذي يحرك الجوارح، إما في الطاعة وإما في المعصية. كم من إنسان باتجي تقول له يا أخي اتق الله والإنسان بايموت وبايلقى، جاي هب لك معشر هو وعظ تذكير، يترى لك موعظة ما عاد بعدها، ولكن ترى في أعماله ما بيعمل بهذا، بل بيعصي الله سبحانه وتعالى ويقصه في الطاعات ويفعل كذا ويفعل كذا، وأما الكلام والعقلية ما يحتاج بعدها. فلا علينا أن نعرف إذا أردنا أن نصل إلى مرتبة الإيمان الحقيقي بالله عز وجل أن هناك أسباب وطرق يجب على الإنسان أن يعملها، ويعرف أنه لن يحصل على شيء في يوم ولا في يومين، لا بد من الصبر والمرابطة والمجاهدة والاستقامة والاستمرار، والنظر في الأسباب التي تولد لك هذا الشعور. لدينا أسباب كثيرة لو اهتمينا بها، ولو اهتمينا بأن نولد هذا الشعور في نفوسنا، لو اهتمينا بأن احنا نولد خوف الله في قلوبنا، نشعر قلوبنا خوف الله والرغبة إليه والحب له والثقة فيه والتوكل عليه، لكنا نعمل الطاعات باشتياق. احنا بنقول عندنا في المثل الربح مسامير الركاب. الإنسان إذا هو بيعمل، بعضهم بيعمل ليل ونهار ولا ترى يفل ولا يمن في محل ولا في متجر ولا في مزرعة. ليش؟ لأنه بيحسب الربح. يبصر كم باقي له في آخر السنة، كم باقي له في آخر الشهر، كم باقي له في الحصاد، كم باقي له في كذا، وهون عليه الحالة هذه هو في هذه الساعة. بيقوم من قبل الفجر وما يرقد إلا، وكل وقته قاضي له في مزرعته ولا في متجره ولا في شركته ولا في، ما يوقف نهائيا ولا يكل ولا يمل، بسبب أنه رأى الربح أمامه. فإحنا إذا نشتي إن إحنا نجد في طاعة الله عز وجل، لابد أن نجعل القيامة والجنة والنار تكون أمامنا، لا تغطي هذه الدنيا على عيوننا. لأن إحنا كما قلنا الإنسان مجبور على أن يتجه إلى المادية إذا لم يجاهد نفسه حتى يربط عقله بالمغيبات ويكون من الذي قال الله الذين يؤمنون بالغيب. إذا لم تجاهد نفسك حتى تصل إلى مرحلة أن تكون الجنة والنار أمامك والموت أمامك والله سبحانه وتعالى أمامك في مخيلتك في عقلك في راسك، كل ما رحت كل ما جيت، ما هو ما يعني ما تذكر الله سبحانه وتعالى ولا حتى وفي الصلاة. يعني أحيانا يمر على الإنسان طول اليوم والليلة ما يذكر الله صدق بقلبه. أما الطاعات التي نعملها من صلاه فهذه مسألة روتينية بعد عندنا ما عاد بتأثر فينا شيء، إنما عمل يومي يجب عليك القيام به. فإذا أردنا أن ننظر إلى هذا، إذا ما هو الذي يولد في قلوبنا هذا الحب لله والحب لنعيمه وجنته والخوف من عقابه، فالله جعل لنا طرق متعددة منها الصلوات الخمس. هذه هي من أكبر العلاج النفسي الذي جعلها الله سبحانه وتعالى للإنسان حتى يبقى مرتبط بالله عز وجل ويبقى يشعر بقربه من الله عز وجل، وأن الله معه وأن الله يراقبه في كل حركاته وأنه المتصرف فيه وأنه الذي يستطيع أن يحييه ويميته ويصرف أموره كلها، ولذا وزعها الله على اليوم والليلة كلها. لماذا؟ لقل الله يبقى فراغ كبير يبتعد عن الله سبحانه وتعالى فيه. خمس مرات في اليوم والليلة تأخذ هذا العلاج، ولكن العلاج بنفسه يختلف بين من يأخذ علاج أصلي قوي يأثر فيه وينفع ويتبخر ويحس بالعافية منه، وبين من يأخذ علاج هندي ولا مندي ما يتبر له ولا حاجة. فكذلك الصلاة، يعني الصلاة هي علاج روحي للإنسان، ولكن هو مراتب بحسب اهتمامك بالصلاة، بحسب استشعارك للصلاة، بحسب إحضار قلبك أنك بين يدي الله عز وجل، بحسب تذكرك ما تقرأ وما تذكر الله فيه من القرآن ومن الذكر لله في الصلاة، بحسب اهتمامك بالصلاة، هذا يجعل الصلاة تأثر فيه. وهذا يلاحظه الإنسان مثلا في رمضان وفي غيره من الأوقات، إذا اهتم بالصلوات وجاهد نفسه على الاهتمام بها والمواظبة عليها والاستشعار فيها، بيحس بأثر هذا الشيء في قلبه، يحس بأنه زاد إيمانه، زاد قوته، زادت إرادته في فعل الخير، زاد قربه من الله عز وجل. فهذه هي مثلا من أكبر العوامل التي تزيد الإنسان قربا من الله. وإذا اهتم بالإنسان اهتمام فبقدر اهتمامه بقدر ما يكون مفعول هذا الصلاة في قلب الإنسان. وإذا قال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليس لأنها تولد في قلبك الإيمان، والإيمان ينهى عن الفحشاء والمنكر. وكلما اهتدى الإنسان زادها الله هدى، كلما حاول الإنسان أن يقترب من الله زاد الله من معونته له، زاد الله من إمداده بالألطاف وبالهداية وبالتوفيق فهذا مثلا الصلاة هي من أهم العوامل، وإلا جعلها الله سبحانه وتعالى في اليوم 5 مرات، بينما بقية الطاعات بعضها مبلغ في السنة مرة مثل رمضان مثل الزكاة، وبعضها في العمر مرة مثل الحج مرة واحدة. لكن الصلاة ننظر إلى أهميتها كيف جعلها الله 5 مرات في اليوم والليلة، ولا يقطع عنها قاطع، لا سفر ولا مرض ولا شيء، حتى وقت الجهاد والحرب والكذا أمر الله أن يصلي الإنسان، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فما جعل شيء يقطع عن الصلاة، إذن اهتمامه بالصلاة. وإذا نظرنا إلى القرآن، كم ذكر الله الصلاة في القرآن من مضى؟ كم ذكر هذا القرآن؟ يعني تقريبا ما تمضي سورة ما يذكر فيها الصلاة والزكاة. هذا يدل على اهتمام إلهي بهذا الشيء، لأنه ما يهتم إلا بأشياء دي بهذا المعنى. الأشياء هذه يعني ركز عليها الشارع، ركز عليها القرآن، دليل على أنها هي الأهم وهي الأنفع لنا. مثل الدكتور عندما تروح صلاة يصرف لك علاجات، يركز لك على علاج معين، يقول هذا ترى ضروري واهتم به ولاحظ عليه ولا تروح تفرط فيه، وإذا نجح بدله. والمهم يعني بيدل على أن هذا العلاج هو أهم العلاجات اللي باقي من بعد. ولكن للأسف إن إحنا ضيعناها في كل شيء، ضيعناها في أوقاتها، ضيعناها في الجماعات، ضيعناها في الاستحضار واستشعار هذا الموقف العظيم عندما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما هي مسألة بسيطة. عندما يعني يقف الإنسان أمام بعض البشر، ما هو إلا بشر مخلوق، إما شيخ ولا مسؤول ولا رئيس، يعني يصبح في حالة من الاهتمام ومن الاستشعار ومن الرهبة، وكأنه مذي من وقف أمامه. وعندما يقف بين يدي الله عز وجل، بين يدي جبار السماوات والأرض الذي خلقه وأنعم عليه بكل النعم وهو رب العالمين، يقف وكأنه يقف أمام ما يقف أمام أحد. يجلس طول الصلاة وهو مطمن في مشكلة ولا في قضية ولا في أي حاجة، ما يسترنا يحضر قلبه ويحضر إحساسه ومشاعره في هذا الموقف العظيم. ولو أننا استطعنا أن نجاهد أنفسنا حتى نستشعر هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل لكان للتأثير عظيم في نفسيتنا، لكان للتأثير كبير. ولكن للأسف أهملناه فلم نستفيد منه. كان الحد لا أن احنا نسلط علينا الوجود بس بيصلي ولا، لكن ما بلم يرد أنه لا عايز ما القضاء ولا لا بدري وش قال. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل، نعم عقل منها إلا ما عقل أنته وأحضر أنته نكفيه. في رواية قال إن الرجل لا يصلي الصلاة يكون له ثلثها ربعها خمسها عشرها، يعني بقدر ما يحضر من عقله في هذه الصلاة. فهذا هو أهم أسباب العلاج النفسي لإيجاد الإيمان والخوف والرغبة إلى الله عز وجل في قلوبنا. لو اهتمينا بالصلاة حلا، واهتمينا بإحضار قلوبنا فيها، واهتمينا باستشعار وقوفنا بين يدي الله عز وجل لكانت عامل كبير، ولكانت تؤثر في أنفسنا تأثير كبير. اللهم صل على محمد. أيضا من العوامل المهمة التي تقرب الإنسان من الله عز وجل هو الموعظة. الموعظة هي من أكبر ما يحرك في الإنسان هذا الإيمان وهذا الشعور وهذا القرب من الله عز وجل. وإذا أمر الله رسوله قال الله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني قالوا معناها أنها قد نفعت الذكرى، سيتذكر من يخشى. ولكن هذه التذكرة لا تنفع إلا بشروط، منها أن يكون هناك خوف من الله في قلبك قبل أن تستمع للوعظ أو للتذكير. يكون به دافع، ما بل أن الدافع ضعيف. أما إذا كان الإنسان ما في قلبه أي دافع فوعظ أولاد، قالوا سواء علينا وعظت أم لم تكن من الواعظين، ما هو نافع فيه. فبقدر ما يكون الخوف في قلب الإنسان بقدر ما يكون تفاعله مع ذكر الله ومع المواعظ ومع استماع الآيات الله ولما أعد الله الأولياء وما أعد الأعداء. إذن يقيس الإنسان مقدار خوفه ومقدار رجاءه في الله عز وجل بمقدار تفاعله مع ذكر الله. لأن الله يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني ليس المؤمن إلا من كان بهذا المثابة. فإذا الإنسان نفسه يذكر بآيات الله ويذكر بكلام الله عز وجل وبعذابه وبنعيمه ولا يؤثر ذلك في قلبه فيدل على أنه قد زال من صفة الإيمان. ولكن ليس معنى ذلك الخوف هو أن يصل إلى أعلى مراتب الخوف، هو أعلى مراتب بقدر قوة الإيمان. أهم شيء أن يكون ذكر الله عز وجل يبعث في نفسك خوف. يعني قد يكون خوف قليل إذا الإيمان قليل، قد يكون خوف أكثر، قد يكون خوف عالي إلى أن يصل إلى درجة ما يتحمل الجسم. إذا كان خوف شديد مثل ما ذكر أن أمير المؤمنين عليه السلام جاء إليه همام أحد أصحابه وقال صف لي المتقين، فأعرض عن أمير المؤمنين أول مرة، وجاء ثاني مرة قال يا أمير المؤمنين صف لي المتقين، ما رضي أمير المؤمنين. لما ثالث مرة جاء صلاة فبدأ أمير المؤمنين يصف لها المتقين. كيف هم المتقين حقيقة إذا قيل المتقين بمعنى الكلمة؟ فذكرهم أمير المؤمنين في خطبته يسمى خطبة همام، وصف المتقين بأوصاف عظيمة جليلة. ما أنهى أمير المؤمنين كلامه عن المتقين حتى زفر همام ومات، ما عاد استطاعت روحه أن تقف في جسده من الخوف من الله عز وجل عندما نظر إلى هذا الصفات العظيمة. فقال أمير المؤمنين هكذا تفعل المواعظ بأهلها. قد يصل الإنسان إلى هذا الدرجة وهذا مستوى رفيع جدا، وقد يصل إلى أدنى منه وأدنى وأدنى إلى فإذا على قدر الإيمان يكون الخوف. فالمواعظ هي كالطاقة التي تشحن الإنسان، ينبغي أن لا يتباعد الناس منها. يعني أحيانا يجي واحد سنة ولا شهر ما يجي له موعظة ولا شيء يذكره بالله عز وجل ولا ما هو صائر إليه ولا لماذا خلق الله ولا ما هي المهمة التي خلق الله من أجلها، ويمكث فترة طويلة ولا يحس. هذا المشكلة، المشكلة أن الإنسان كل ما تباعد ما حس بالوجه بالنفس، لأن عقلية نفسها بنت تباعد عن الله عز وجل. كل من همك في الدنيا كل ما اعتبر نفسه أنه جيد ولا هو في حاجة شيء، وإذا باترى نفسك أنك جيد وترى واحد في نظرك انه قتل وتحذر عنده وقال عنده انه جيد، واحد اسال منك كذاك وقال عندك انت وهذا ان ذاك قتل وروح اساله في نفسه وقال عنده انه جيد. وهكذا يتدرج الشيطان في اغواء الناس شيئا فشيئا، وكل ما نزل الانسان درجه زين لها الشيطان الدرجه اللي تحتها واقنعها في الحاجه اللي يبدو فيها دي طبيعيه، ما عبد الله جدي ينزل منزل. فعلينا على الاقل أن يكون الإنسان يصعد وليس يهبط، يكون الإنسان يصعد إلى القرب من الله عز وجل والإيمان والتقوى ولو شيء بسيط. كما أن الشيطان يعني يضرك ويذلك ويخرجك إلى طريق الضلال شيئا فشيئا، ما بقي يقول لك مرة واحدة أنك روح اكفر ولا روح ازني ولا روح اقتل ولا لا، يجمع السياسة نفسية يستطيع أن يتعامل معها مع النفس البشرية كيف يخرجها عن مسارها بشكل ما تحس به، ما تحس النفس انها خرجت، ما بيعصرها مره واحده الى الوراء، بيجعل لها دائره كبيره لما انها تلتوي وما حست انها تلتوي. فاحنا ايضا نستخدم هذه الطريقه في السلوك الى الطريق الصحيح. اذا قلنا احنا مثلا نرى انفسنا مقصرين او نرى انفسنا مضيعين فنحاول ان نرجع الى الله وان يكون هذا الرجوع ولو بشكل جزئي ولو بشكل تدريجي. أهم شيء أن يكون بالتقدم، ولو 1% في اليوم ولا في الشهر ولا، لكن بالنسبة لنفوسنا كل ما جاء الإنسان العكس بتهبط معنوياته وبني ينزل إلى مستوى أقل من المستوى الذي كان فيه. إذا ما انتبه الإنسان لنفسه وراقب عمله وراقب إيمانه ومدى زيادة الإيمان في قلبه، فبني يصبح يعني ينحدر وهو مقدر أنه يصعد. فعلى الإنسان أن يعرف كما قلنا ما هي هذه الأشياء التي تبعث في قلبك الإيمان والخوف من الله عز وجل، منها كما قلنا الصلاة، ومنها المواعظ، ومنها تلاوة القرآن الكريم. إذا تلاها الإنسان بتأمل وتدبر وخشوع وتذكر لكل آية يتلوها أو أغلب الآيات التي يتلوها، وبدي أن الإنسان يقرأ ختمة واحدة من أول رمضان لما آخرها وهو بيتأمل بها، ولا يقرأ أي ختم ولا يتأمل بها، لأن الله ما وضع القرآن هذا لكي ندرج به ألسنتنا فقط. وضع القرآن مشعل هداية ونور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. فجعل الله القرآن مشعل هداية وتنوير وقانون لكل ما يحتاجه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، من الوعظ، من التذكير، من القصص التي بثها الله في أثناء القرآن. ما بثها الله عبث ولا لأجل المعرفة والتاريخ، وإنما قال الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما قص الله قصص هؤلاء قصة بالقرآن لكي نعرف أن جاء نوح وجاء فرعون وجاء موسى وجاء هارون وجاء قارون وجاء كذا وجاء يوسف وجاء، إنما قسم الله عز وجل لكي نأخذ منها العبرة والدرس، لكي نعرف أننا في مثل ما هم فيه. قسم الله القصص على حسب مواقف الناس. ناس موقفه موقف فرعون ذا الرؤساء والكبار، موقفه موقف المالك المتصرف الذي يجب أن ينقاد لأمر الله عز وجل. ناس موقفه موقف قارون، غني تاجر كبير لديه أموال وكذا وكذا، يعرف كيف مصيره إذا اتقى الله وإذا خرج عن تقوى الله عز وجل. ناس موقفه مثل موسى، إنسان مستضعف فقير لا يملك شيء إنما يملك الحق، ويجب أن يدعو به أعظم الناس عتوا ونهورا، يدعو الناس إلى هذا الدين بقوة الإيمان والحجة. ناس مثل يوسف، إنسان شاب مؤمن مستقيم يتعرض للمحن، يتعرض للبلاوي، يتعرض للفتن في دينه وفي عرضه وفي كل شيء. أيضا مثل امرأة فرعون، امرأة مستضعفة في وسط كفري، زوجها لأكثر رجل في العالم، ومع ذلك تبقى متمسكة بإيمانها إلى أن تلقى الله عز وجل. فيضرب الله الأمثال للناس. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتهما فلم يغني عنهما من الله فيها. الله بيضرب لنا الأمثال حتى نعرف في أي موضع أنت، في أي مجال أنت. هذه الوقابل يمثل لنا الحسد والحقد الذي يبثها الشيطان بين الناس وبين الأخوة والأقارب، غيرها من القصص والعبر التي ذكرها الله في القرآن. ما ذكرها لكي نحن ندري ونعرف بها فقط، إنما ذكرها الله لنستخذ منها عبرة ولكي نستخلص منها المواقف التي تنفعنا في حياتنا. قد تمر بموقف مر ذكر في القرآن، كيف تتحلى بالصبر، كيف تتحلى بالقوة، كيف تتحلى بالإيمان، كيف تتحلى بالتسامح. مثلا عندما يذكرون الله قصة يوسف، عندما قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين. يعني لو نتأمل في قصة واحدة من القرآن ونجو فيها من المواعظ، ما يستطيع الإنسان أن يجلس ويعظ هذه لكامل لو ما كان لا قصة يوسف فيها من العبر والمواعظ ما لا يستطيع الإنسان أن يفهمه إلا بتدبر وتأمل. منها أول موعظة أن الإنسان قد يعطى نعمة وبسبب هذه النعمة يشقى في الحياة الدنيا، كما أعطي يوسف الجمال وكان سبب شقاء في حياته. قد يعتقد الإنسان أن هذا الشيء نعمة وأنه يشتيقي جميل أو يشتيقي غني أو يشتيقي كذا، وهذا يكون هو مصدر شقاء وليس مصدر سعادة. فبسبب جماله أحبه وحب أبوه له قاموا إخوته يتعادوا به وقدره في البيت، ولكن توكل على الله عز وجل أخرجه من البيت ونجاه ووصله إلى مصر وإلى العزيز، ولكن مع ذلك استمر التكليف، يعني تغرب وتشرد واستعبد كعبد عبد وخادم، وعاش في قصر هذا الملك حق مصر، ولكن مع ذلك لم يتخلى عن إيمانه، ولم يتخلى عن مبدأه، ولم يتخلى عن عقيدته. وعندما تعرض لأشد ما يتعرض له الشاب في حال شبته من الفتنة، عندما تعرضت لها امرأة العزيز وهي امرأة جميلة ومالكة لها أيضا وفي بيتها، ويخاف أن يتسبب عدم قبوله لما تقول له في أن يكون هناك فضيحة عليه فوق، وهذا ما حاولت أن تفعله هذا المرأة، ولكن إيمانه بالله عز وجل ومعرفة الله الحسن سريرته ونيته نجاه الله من هذا الأخطاء، كما قال الله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما كان مخلص واصطفاه الله سبحانه وتعالى لما يعلم منه من الصفات الإيمانية، هنا أعانها الله عز وجل على اجتياز هذه المرحلة واجتازها، حاولت أن تلصق التهمة به، ولكن انظر كيف، يعني الإنسان الذي يقف مع الله عز وجل لا يهم شيء، لا يقول بات تفضحني، بات شو سمعتي، بات تفعل كذا، بات تفعل كذا، إذا أنت تركت هذا الأمر لله وما أرسل إلا رضا الله عز وجل فإن الله سيكون معك في كل مكان مهما كانت ظروفك ومهما كانت المحن التي تمر بها. أن نستلخص العبرة أن الإنسان بقدر وثوقه بالله وبقدر اعتماده على الله وبقدر ما يكون مخلص لله عز وجل بقدر ما يكون الله معه حتى أن يوجد له المعجزات، المعجزات وليس الأشياء العادية. فعندما يوسف امتنع عن زليخة واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدة هذا الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، حاولت استلخص التهمة فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له معجزة بسبب هذا الموقف، وشاهد شاهد من أهلها، قيل أن الشاهد هذا كان ضبيع في المهد حقه، إن كان قميصه قد من دبر فصدقتها من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبتها من الصادقين، يعني أنه ما بيتخلى الله عن أوليائه وعن من وثق فيه، لو كانت الظروف كيف ما هي، ولو كانت المشكلة كيف ما كبرها. هنا أنطق الله الطفل بسبب صبر وتحمل يوسف ومجاهدته لله عز وجل، جعلها الله معجزة تنجي من هذا الشيء، ولكن لا يعني ذلك أنها تنتهي مشاكله، لا، ما معنى أن خلاص انتهت من المشكلة وقل ربي بايهب لك كل شيء يسبب لك كل شيء، عاد تلاقي الاختبار والامتحان موجود، لكن هناك أشياء تكون حساسة على الإنسان، يعني مثلا أن يفتك عرضك هذا شيء ما تستطيع تحمله، أن تسجن تحمله يوسف، بل قال ربي السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فما معنى أن الله يعني الله سبحانه وتعالى يعني يدعمك ويأيدك بالشيء الذي يعرف أنه فوق طاقتك ما تستطيع تحمله، يعني أشياء قوية، أما بقية الأشياء فيعطيك الله هذه الأشياء امتحان واختبار لك، ثم يرجع الله برحمته بعد ما تمر بهذه المراحل من الصبر والإيمان والتقوى، يرد الله بخيره وفضله ويسبر أمورك حتى في الدنيا. فكما رأينا في قصة يوسف قال ربي سجنه أحب إلي ما يدعونني إليه، طبعا راح إلى السجن وفضل السجن على أن يوقع الفاحشة أو أن يستجيب لشهوته، وسجن 7 سنين، فلبث في السجن 4 سنين. ف يعني هناك دروس في كل شيء. عندما دخل السجن اشتغل وقت داخل السجن في أن يربي نفسه داخل السجن، ما ضيع وقته في السجن وجلس يتحزر ويتحزن ويتحسر على وقته هذا يضاع، لا، عندما جاء إليه هذا الذي قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إن نراك من الصالحين. قال لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك ما علمني ربي، إني سبعت ملة قوم لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيعني اتخذ الوسيلة وهي السؤال منهم له في أن يوجههم إلى الدين، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، إلى نبذل الشرك والأصنام. فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يجب أن يستغل كل وقت له حتى في أصعب الأوقات في في الدعوة إلى الله، في عمل الخير بقدر ما يستطيع. يعني إذا هو داخل السجن لما يهدي إلا واحد، ما ربي قايل ليش ما هدي أنت أهل الأرض؟ لأن يعني هذا إمكانياتك الذي أعطاك الله. وعندما انكشف الأمر وخرج يوسف من السجن، هنا انتهت المشكلة وانتهت الامتحانات والاختبارات، لكن ما هي فترة بسيطة اللي بيعتبرها واحد انها قصة قراها في خلال 5 دقائق، قلنا استمرت 40 سنة لما ان خرج من السجن واصبح امين على خزائن الارض. ولكن ضد الله بخيره وجعله الله امين على خزائن مصر واعطاه الحكمة واعطاه الجاه عند الناس جميعا، وأجعل أخوته ينتظروا إليه ويرجعوا إليه. ولكن ماذا فعل يوسف أخوته بعد هذا الجهد الذي يعني ناله في الله عز وجل بسببهم؟ 40 سنة يتغرب من أبوه وأمه وأخوته وعشيرته، ويعيش عبد ويعيش مسجون ويعيش ضعيف ويعيش في حالة يعني من الذل والامتهان، وعندما يظهر بغرمائه ذي مقوته دولة ماذا قال لهم؟ هل انتقم منهم؟ هل حبسهم مع أنه يقدر ويستطيع أن يحبسهم؟ هل فعل بهم شيء؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه ما يتقى يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ورجع قال لا تثنيب عليكم اليوم أغفر الله لكم، يعني مباشرة من أول ما قالوا إنك أنت يوسف كذا قال لا تثنيب عليكم، عفى عنهم في أسرع وقت. حتى عندما أراد أن يخبر بقصة، عندما يخبر أبوه وأمه إنه الذي جاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، حتى ما صرح بأن أخوته اعتدوا عليه ولا أنهم فعلوا به ولا تبروا بكذا ولا كذا، ما بلا نزغ الشيطان، يعني كأنها حاجة دخل الشيطان بيننا واختلفنا بها. فهذا قلت لك القرآن الكريم يعلمنا دروس وعبر، يعلمنا كيف يتعامل الإنسان مع الله ومع أوامره في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف، وكيف أنه بقدر ما يكون إخلاصه وتقواه مع الله عز وجل بقدر ما يكون وقوف الله معه، وبقدر ما تكون عاقبته الحسنى في الدنيا قبل الآخرة. هذا مثال. مثال آخر مثلا مريم، بنقرأ قصتها ونعتبر أنها قصة طبيعية. مريم أنه جاءها جبريل ونفخ فيها، وإحنا بنراها من ذا الزاوية، من زاوية أن الله بيخبر لنا كيف وقعت القصة، لكن لو انظر إليها من زاوية الواقع، الواقع أن مريم هي امرأة طالعة وفاضلة شابة ابتليت بأنها في يوم من الأيام أصبحت حامل. كيف سيكون موقفها أمام قومها؟ كيف سيكون موقفها أمام الناس؟ كيف سيكون موقفها؟ وكيف تستطيع أن تبرئ نفسها؟ حد لا يصدق عندما تقول لهم أنه لم يأتي بشر. أي امرأة في يعني افرضها أي امرأة في هذا الوقت اللي احنا فيه ويروها وهي بكر وتصبح حامل، هل حد لا يصدقها عندما تقول لها أن ما بالله جام أمر إلهي ولا يا كذا ولا يا كذا؟ لا، إحنا بنعيش القصة من خلال الواقع الذي بيحكي لنا الله بها، ولكن يجب أن نعيشها من خلال ما عاشت مريم في ذلك الوقت عندما تكون إنسانة مؤمنة مستقيمة قد تخلص حتى بجانب من أهلها للعبادة والغلاء، ثم يأتي ما يهتك عرضها وشرفها وبدليل قاطع لا تستطيع أن تدفعها عن أحد، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك أو ليهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم أخذ بقيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. ها ف يعني ننظر إلى هذا الحالة التي عاشتها مريم في ذلك الوقت، كم استمرت يعني تقريبا 9 أشهر مدة الحمل، ما هو صدق يقول أنها بين يوم وليلة حملت ووضعت، هو حمل طبيعي وتحملت مريم 9 أشهر وهي تنظر ماذا ستواجه الناس عندما تأتيهم بمولود، وخصوصا عندما يكون الإنسان يدعي الدين ويدعي النسك ويدعي العبادة ويدعي كذا، ثم يبتلى في أهم شيء فيه، أهم شيء في المراه عرضها، وتبتلى هذا الطيبة الطاهرة العفيفة يبتليها الله عز وجل بأعظم بلوى يبتلى بها الإنسان، قد يبتلى الإنسان في شرفه ورجال ويحب أن يموت 100 مرة ولا يفتك عرضه أمام الناس، فكيف بامرأة؟ وفي نفس الوقت هي داري في نفسها أنها بريئة، كيف سيكون إحساسها وكيف سيكون شعورها وكيف ستكون المشكلة أمامها وكيف ستبرر هذا القول اللي قومها، ولكن عندما يعني آمنت بالله ووثقت وتوكلت على الله ورضيت، وإن كانت في حالة هذه قالت يا ليتني مت قبل هذا وخذ من نسيا منسيا، جعلها الله من الإعانة والتوفيق أن قال هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن رسول الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله. يعني انظروا هذا الموقف، عندما تجي امرأة شابة بكر بولد تحمله لقومها، كيف سيكون موقفها في هذا الوقت وهي إنسانة مؤمنة شريفة طاهرة عبيبة وتأتي بولد وتعرف أنه لم ينسها بشر، فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوي وما كانت أمك بغية، ما فيهم بذلة يعني في الظاهر ما يستطيع الإنسان أن يلومهم عندما اتهموها لأن هذا أمر طبيعي وضع طبيعي، ولكن كيف جعل الله سبحانه وتعالى لها براءة وأنطق لها عيسى عليه السلام وفي المهد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد السبيه، قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني، يعني انظر كيف صنع الله المعجزة لمريم، ما هي النبي ولا هي شيء، لكن لما كانت صبرت واحتسبت الأجر وتوكلت على الله وثقت بالله عز وجل أنطق الله لها الطفل الرضيع، وكان هذا أكبر شهادة، ما يمكن أن يبريها أي شيء آخر، ما قال أحد يشهد ولا قال أحد يجيب دليل على أنها بريئة مثل هذا البراء، ولو كان الإنسان في داخل مريم لكانت تقول كيف يسترب أبري نفسي، كيف أستطيع أن أبري نفسي أمام الناس، يعني كنت أعتقد أن من المستحيل، كيف يستطيع امرأة حملت وولدت وتستطيع أن تبري نفسها أنها وش لم تفعل الفاحشة، يعني ما معها أي مخرج أمامها، ولكن الله جعل لها مخرج بأبسط حاجة في الطفل حقها، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا، هنا يلام قومها إذا بقيوا في شك منها أو في بعد أن تأتي المعجزة، ما قبل ما ينبذل أي إنسان عاقل بيقول إن هذا هو عمل فاحش أو زنا أو، لكن بعد أن ينطق الله الطفل لا، فهذا يعني يبرئ ساحتها نهائيا ويجب على الباقين أن يصدقوها في مدعاه، فهذا كما قلنا يجب أن نعيش مع قصص القرآن الكريم بتأمل وتدبر، فما ذكرت قصة إلا لتوحي بحكمة بموقف سجل موقف والمواقف مختلفة كما قلنا، وحتى لا نجي إحنا ونقول يا ربي إما أنا أني جالي موقف ما جال أحد قبلي ولا أحد جاي لحد ما استرق إني أصبر، يضرب لنا الله في القرآن مواقف غاية في هذا المجال بحيث لا أحد يحتج على ربي ويقول يا ربي أنا كان معي موقف صعب ما، لا ملك يحتج على الله ويقول يا ربي أنا كان أنا ملك وما تبرر الملك إلا بالظلم والكذا والكذا، جعل الله سليمان مثل أعلى للملوك والرؤساء، أنه يستطيع الإنسان أن يتملك وأن يطيع الله عز وجل، وما قدر جاي لك حد ملك مثل ملك سليمان. قال ربي أبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ها؟ ما قد أحد يقول أنه جاء له ملك فوق ملك سليمان لما أنه طغى، أن الملك أطغى. ما قد إنسان يقول أنه أضعف من امرأة فرعون، أنه ما استطاع أن يؤمن لأنه كان في بيئة كافرة، ولا أنه أبو كافر، ولا أمه كافرة، ولا جديدة امرأة مستضعفة زوجها للفرعون الذي هو ادعى أنه رب العالمين. مع ذلك استطاعت أن تبقى على إيمانها وتوحيدها بالله عز وجل، وأن يبني لها الله بيت عنده في الجنة. ما قال أحد يدعي أنه حصل له من البلوى والمرض مثل ما حصل لأيوب. ما قال إنسان يقول أنه عندما يكلف الله بأمر معروف ونهى عن منكر أنه واجه مثل ما واجه موسى عندما ذهب إلى فرعون. موسى يعني قصته ما هي قصة بسيطة، شيلها معظم الحالة في ذكر قصته وكيف موقفه عندما يرسل إلى فرعون الذي ربى وكبره ورجع أنه ما خرج من عنده إلا بجريمة في نظر المجتمع حقهم، ورجع يرجع بده يشتي أنه نبي، ومن يخاطب؟ يخاطب فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهو ضعيف فقير ما معه ولا حاجة إلا عظة. يعني ما يستطيع إنسان يقول يا رب أنا ضعيف مثل أواجه الكفر أو مثل أواجه الظلم أو مثل أواجه كذا. ضرب الله أمثال في القرآن لكل شيء حتى نأخذ منها العبرة، وحتى لا نحتج على الله ونقول إن إحنا ما استطعنا. ما حد جاي مثل جمال يوسف يقول يا رب كان شاب وطايش وكذا، مثلت أني أتنازل وأترك المعصية، ولا هو جاي مثل موقف يوسف يكون إنسان على أجمل صورة وفي ملك ويخشى من الفضيحة ومرأة جميلة. ما حد جاء من هذا الظروف، أما أنه يقول أنه ما أنا ما عاد أتحمل. فهذه الدروس من القرآن الكريم ينبغي أن تدرس، أن نأخذ كل قصة ونأخذ العبر منها. والقرآن الكريم هو كما قلنا دستور الحياة، لو ركز الإنسان عليه ككتاب يستفيد منه، ما مجرد كتاب يقرأه. التلاوة هي أمر جعلها الله سبحانه وتعالى لنا ربح زيادة، بس نجيك أجر على تلاوته، لكن ما هو المقصود، إنما شجعك الله به على أساس أنك تكون قريب من القرآن، بحيث أنك يجي لك وقت وانت صافي الذهن تتأمل تنظر تتفكر ولا قد يستنى القرآن للذكر. فهل من مذكر؟ هل يعني عبد ربي بيسأل حد عباية طاير تذكر ولا سهلنا لكم ويسرناه وبسطناه وكذا وكذا؟ فعلينا كما قلنا أن نهتم بالقرآن الكريم، ونهتم به في هذه الليالي المباركة خصوصا، ونهتم بأن نفهم أكثر من أن نقرأ، أن نفهم، أن نعتبر، أن نأخذ الأمور بشكل جدي. حتى القصص هي ما جاءت لتكون قصص وأخبار عن الأولين، ما جاء بها الله إلا للتذكر والعبرة وأخذ الدروس والعظات منها. فعلينا أن نتأمل في القرآن الكريم ونتدبر في آياته، وهذا من أكبر ما يولد في نفوسنا الإيمان والقرب من الله عز وجل والخشية والخوف منه، لأن كلام الله مباشرة، يعني ما جهد أي كلام يكون في القرآن الكريم مهما كان. يعني الإنسان بيهتم بأي كتاب لأن مؤلفه جيد، لأنك في حاجته، لأنك كذا. أما القرآن الكريم فقد شمل كل شيء، عندما يكون مؤلفه هو رب العالمين، عندما يكون محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان، عندما تعرف أن أي آية تقرأها كأن الله يكلمك بها مباشرة. هذه نعمة عظيمة ما حصلت للأمم الأول. الأمم الأول كانت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، كان همزة السنة يمكن أن تزاد فيها وينقص ويحرف ويبدل ما بتكون واثق أن هذا هو كلام الله وكلام رسوله. أما القرآن فقد جعل الله المعجزة الخالدة حتى تكون يعني هداية للناس إلى يوم القيامة. ولذا قرأنا الله القرآن وأهل البيت أنهم يكونوا مش على هداية للناس من عند الرسول إلى أن تقوم الساعة. فعلينا أن نتدبر بهذا القرآن، أن نعرف أنه دستور وافي وكامل في كل شيء، في كل ما نحتاجه في أمور ديننا وفي أمور دنيانا، في معاملتنا الشخصية، في معاملتنا مع الله عز وجل، في معاملتنا مع الناس، في معاملتك مع نفسك، في كل شيء. ولكن يريد من يفهمه ومن يتأمله ومن يتدبره ومن يتفكر في آياته، ويكون كما قلنا له من الأجر الذي يقرأ الصفحة ولا ورقة ولا ورقتين ولا ثلاث وهو يتدبر معانيها ويتأمل لها أعظم من أن يقرأ 10 أجزاء ولا 20 جزء. فعلينا أن نتلو كتاب الله تلاوة متأمل متدبر متفكر فيه، عارف قيمة هذا الكلام، نحسس نفوسنا عظمة القرآن، نحسس نفوسنا عظمة أن تكون يعني تسمع كلام الله عز وجل وتتيقن أنه كلام الله كما لو كان الله الذي تكلم بأمامه. هذا يعني مسألة عظيمة وشرف عظيم للقرآن ولأمة محمد أن الله حفظه من التحريف والتبديل، وأنه كلام الله ما تستطيع أن تشكك فيه ولا تقولها زيدوا فيه نقطة يمكن ما هو بهذا الشكل. فعلينا أن نهتم بهذه الجوانب كما قلنا، خلاص أن نهتم بهذه الجوانب لأنها تثير في قلوبنا الإيمان والخشية من الله والقرب من الله والإحساس بعظمة الله وبقدرته وب يعني وقوفه مع أوليائه، وهذا هو الذي يبعث في الإنسان الطاقة التي يستطيع بها أن يواصل الطاعة ويستقيم على الطاعة ويستقيم على ترك المعصية. فهذا من الأسباب، وبها أسباب أخرى يمكن أن نتعرض لها في محاضرة أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائه وطلقائه ونقدائه من النار، وأن يعيننا على إتمام هذا الشهر الكريم، على إتمام سامي هذا الشهر الكريم وقيامه، ويسر لنا فيه من أفعال البر ما يجب لنا به رحمته ومغفرته، ويصرف به عنا سخطه ونقمته، ويحسن به خاتمتنا، وينور به قلوبنا، ويثبتنا به على دينه ما أحيانا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا حسن تلاوة القرآن الكريم وفهم معانيه يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التطبيق لما علمتنا في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي، واشعر قلوبنا عظمته، واشعر قلوبنا فهم معانيه يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يعرفون محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ومجمله ومبينه وعامه وخاصه وجميع ما أردت منا فهمه منه يا رب العالمين. اللهم اشرح قلوبنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى ما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، ولا تمتنا إلا وقد خلص ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديه. السلام عليكم ورحمة الله. الله يعافيك.